بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: لا تغتر بشباب رائق النظر فكم تقدم قبل الشيب شبان. ويا أخ الشيب لو نصحت نفسا لم يكن لك في اللذات إمعان. قوله لا تغتر بشباب رائق النظر، يعني لا تغتر بالشباب وفوته تغتر بالشباب وفتوته ونضارته وتماسكه، فكم تقدم إلى الموت قبل الشيب شبان، أي أن أكثر من يموت هم الشباب، كما قال ابن الجوزي، قال: وأكثر من يموت هم الشباب، لذا قل أن ترى الأشياخ. وهذا شيء مشاهد، ففي المناسبات ترى أن كبار السن قلة، 5 أو 6، والكثرة هم الشباب. ولو سألت نفسك أين أصحاب كبار السن، لا تخطفهم موت، هم صغار أو شباب. فالشباب هم أكثر من يموت، يعني على الشاب أن يستعد للموت أكثر من كبير السن، فقد يتخطف الموت الشاب قبل كبير السن، أي أن الموت ليس له زمن محدود بظهور الشيب أو بلوغ 60 سنة ونحو ذلك، بل إن الموت قد يتخطف حتى صغار السن، بل قد يتخطف حتى الحمل في بطن أمه، فيجب على الشخص أن يكون مستعدا للموت في أي لحظة. قال: ويا أخ المشيب، يعني الآن ينصح الصنف الثاني كبار السن، ويا أخ المشيب، يعني أيها كبير السن، لو نصحت نفسك في بعدك عن الله والإقدام عن المعاصي لم يكن لك في الإقدام على الشهوات والمعاصي لم يكن لك في ذلك إمعان واستمرار عليها، فارتدع عن فعل تلك المعاصي والسيئات، وأقبل إلى الله واستحي من شيبك الذي من شيبتك التي قد خرجت، وهي مذكرة لك بقرب دخولك إلى القبر. نعم، أي أنه يجب على الشباب وعلى كبار السن الاستعداد للموت، فالشاب لا يغتر بشبابه، وكذا كبير السن لا يغتر بأنه مستمر في المعصية ونسي ما هو أمامه من الموت. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.